عليك السلام، عليك سلام الله يا خير زائر، تسر بممشاه إليها الأماكن، نبي زكي مشرق الوجه باسم، حبيب بأرواح المحبين ساكن. إذا جف نبع أو تلاشت معالم، فحبك يا عطر المحبين ماكن، ويجمل تاريخ وتزكو ضمائر، وتطرب ألباب وتروى محاسن. عبيرك في الأرواح يسر وتنتشي، سرورا إلى الذكر الزكي المدائن. تهيب بك الأوطان تهفو لك الربا، وتهتف في شوق إليك المآذن. عليك السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إخوتي مع أماكن نبوية نستنطق فيها الحدث حيث وقع الحدث، ونروي القصة حيث جرت القصة. نحن الآن في مكان يسمى صرار، يبعد عن المدينة نحو 4 أكيال، 4000 متر تفصلنا عن المسجد النبوي، لذلك هذا المكان يعتبر خارج المدينة. القصة التي نرويها حصلت في خلافة عمر. كان المحتاجون يأتون إلى المدينة، يتلقاهم رفد عمر وغوث عمر رضي الله عنه، الذي كان يستشعر مسؤولية عن المسلمين، كل المسلمين يستشعر مسؤوليته وهو خليفة تجاه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وعندما وقع الجدب في عام الرمادة أصبح الأعراب يسربون إلى المدينة، يتلقاهم عمر رضي الله عنه بالإغاثة والإمداد والتموين. يقول زيد بن أسلم فيما يرويه عن أبيه أسلم، قال: كنت أنا وعمر ليلة في حرة واقم، اللي هي الحرة الشرقية التي نحن الآن في طرف منها، قال: فرأى ناراً عند أطم صرار، فقال لزيد بن أسلم: أراقب كلمة عمر. قال: أرى ركباً قصر بهم الليل والبرد. يعني المفروض أن هذا الراكب أنهم استمروا في المسير إلى أن وصلوا المدينة، لأن هذا المكان خارجها، أكيد ما وقت جلسوا في هذا المكان إلا أن الليل والبرد أعاقهم عن المسير. أرى ركباً قصر بهم البرد والليل، فانطلق بنا إليهم. قال: فانطلقنا، فإذا نار عندها امرأة توقدها، وصبية يتضاغون حولها، أطفال يبكون، فدنا منها عمر وقال: السلام عليكم يا أصحاب الضوء. لاحظوا براعة عمر في التعبير، لم يقل يا أصحاب النار. يقول أسلم: كره أن يقول يا أصحاب النار، فقال: يا أصحاب الضوء. فقالت المرأة: وعليكم السلام. قال: هل تأذنين لي أن أدنو؟ فقالت المرأة له: أدن بخير أو دع، يعني إذا عندك معونة تفضل، وإذا ما عندك معونة فدعنا وندعك. قال: فدنا منها عمر وأسلم معه، فنظر فإذا الصبية يبكون، وإذا النار موقدة على قدر. قال: ما لكم؟ قالت، ولاحظ راقب شفتي، ماذا قالت المرأة؟ وقارنه بما قال عمر. قالت: قصر بنا الليل والبرد، نفس الكلمة التي قالها عمر من بعيد، أرى ركبا قصر بهم الليل والبرد، أعاقنا الليل والبرد عن مواصلة المسير. قال: فما بال الصبية يبكون؟ قالت: يبكون من الجوع. قالوا: ما هذا القدر؟ قالت ماء أوقدت عليه أسكتهم به لا طعام فيه، لكن يشوفون الماء يطبخ يظنون إن فيه طعام حتى يغلبهم النوم. قالت ماء أسكتهم به، الله بيننا وبين عمر، الله بيننا وبين عمر. فقال عمر يا أمة الله وما يدري عمر عنكم، هي الآن لا يخطر ببالها إن اللي يكلمها عمر، وما يدري عمر عنكم. قالت يتولى أمرنا ثم يدعنا. ولاحظوا يا إخواني التربية النبوية مع الأرومة العربية، إنهم لا يشعرون أنهم يستجدون عمر، ولا يشعرون وهم يطالبون بحقوقهم أن عمر يتفضل عليهم، إنهم يشعرون أن عمر مسؤول عنهم وعليه أن يتتبع حاجاتهم، فهو ولي أمر المسلمين، وولاية أمر المسلمين تعني رعايتهم، تعني العناية بهم، تعني تتبع حاجتهم، تعني سد خلتهم. كيف يتولى مسؤوليتنا وينام عنا؟ الله بيننا وبينه، هذا دوره، هذه مسؤوليته، إنه يتتبع حاجتنا ويسأل عنا. وجف قلب عمر وكأنك ترى رعب جارف اجتاح قلب الرجل القوي الشديد، لكنه الخوف من الله والشعور بالمسؤولية، وإذا به يقول لي أسلم امضي بنا، انطلق بنا، انطلق بنا. قال فانطلقنا نعدو من هذا المكان إلى المدينة إلى دار الدقيق 4 كيلو، وعمر يذهب عدوا ومعه زي أسلم يتبعه إلى دار الدقيق. دار الدقيق تساوي وزارة التموين، تموين الناس. قال فدخلنا وفتح الباب فأخرج عدلا من دقيق، شوال دقيق وجرابا من شحم، ثم قال احملها علي. قلت دعني يا أمير المؤمنين أحملها. قال أنت تحمل عني وزري يوم القيامة، احملها علي لا أم لك. لاحظ الشعور بالمسؤولية. وانطلق عمر يعدو الآن 4 كيلو راجعا والحمل على ظهره حتى وصل إليهم، فإذا الماء يطبخ على النار والصبية قد أرقهم الجوع، لا ناموا ولا شيء. فدخل ثم قال للمرأة ذري علي الدقيق وأنا أحركه، وجعل يحرك الماء وهي تذر الدقيق عليه، ذري علي الدقيق وأنا أحركه، وجعلت تذر وهو يحركه حتى إذا امتلأ القدر بالدقيق وألقى عليه الشحم ليذوب فيه ويكون له دسم، جعل يشعل النار وينفخها. كأني أرى شيبة عمر رضي الله عنه والرماد يدخل فيها، وجهه وصفحة وجهه الطيب المبارك والرماد يعلوها وهو ينفخ حتى تتسعر النار. والمرأة تنظر إليه وتقول أنت خير من عمر، ليت أن الله ولاك أمرنا ولم يوله عمر. وهو ينفخ ينفخ، هذا اللي شاغله، حتى نضج الدقيق وأصبح سويقا. قال هل عندك إناء؟ هل عندك ماعون حتى يسكب فيه الدقيق؟ فأتته بصحفة، الصحفة هي الصحن الخشبي، فقال سأصطح لك أطعميهم وأنا سأصطح لك، يعني أنا أغرف لك وخليهم يأكلون، ما فيه وقت، قد أرقهم الجوع. فجعل يغرف لها ويسطح في الصحفة، يعني يسوي الدقيق في الصحفة حتى يبرد، وجاء الصبية يلعقون من الصحفة بأيديهم يلعقون، وعمر ينظر إليهم وكأن الشبع يسري في عروقه، وجعل الصبية يرجفون منها وكأنك ترى الأكباد الجوعة وهؤلاء الصبية الغرثة من الجوع، كأنك ترى وجوههم ويتشع بالسرور، عيونهم تلمع بالفرح، وبقدر ما يلمع الفرح في عيونهم بقدر ما يشرق وجهه، وبقدر ما يشعر إن الثقل اللي كان يستشعر به على عاتقه إنه يخف عنه. حتى شبع الصبية وشبعت أمهم، وطول ما هي جالسة وهي تقول أنت خير من عمر، أنت أولى بهذا الأمر من عمر، والله أمير منك أنت، أنت أولى بهذا الأمر. اللي يتفقد حاجات الناس في الليل هذا المفروض يكون أمير المؤمنين، ما هو واحد ينام ويترك حاجات الناس. أنت أولى بهذا الأمر من عمر. فقال: إذا أصبحت فأتي أمير المؤمنين ولا تقولي إلا خيرا. عبيرك في الأرواح يسر وتنتشي سرورا إلى الذكر الزكي المدائن، تهيب بك الأوطان تهفو لك الربا وتهتف في شوق إليك المآذن. ثم مضى. العجيب يقول أسلم: ثم مضى عمر غير بعيد، واضطجع وجعل يراقب الصبية. يقول أسلم: فقلت إن خلفنا ما يشغلنا. قال: انتظر. لاحظ عندنا ما يشغلنا في الليل، ليل عمر وقت دوام، في الليل عندنا ما يشغلنا. قال: انتظر انتظر. قال: فرأينا الصبية بعد أن أكلوا وشبعوا سكتوا عن الصياح وبدأوا يصطرعون. بدأ الصبية اللي كانوا يبكون قبل قليل بدأوا يلعبون ويتطارحون ويتصارعون، ثم هدأوا وناموا. يتطارحون ويتصارعون من العافية والشبع، انطفأ البكاء وبدأ المرح، راح البكاء وبدأ مرح، مرح المصارعة، يعني المصارعة بين الصبية مظهر مرح. ثم هجدوا وناموا. فقام عمر وهو يقول: رأيتهم يبكون فأردت أن أراهم وهم يضحكون. يريد أن يرى المشهد العكسي للمشهد الذي رآه، يريد كما رأى بكاءهم أن يرى ضحكهم، وكما رأى جوعهم أن يرى شبعهم وريهم. ومضى عمر على موعد مع المرأة أن تأتيه غدا في وزارة التموين اللي كان يسمى بيت الدقيق. لكن يمكن واحد منكم يسأل ويقول: طيب البرنامج عن أماكن نبوية، الآن طلعنا في أماكن عمرية؟ والجواب: لا، المكان مكان نبوي وللنبي فيه أحداث، لكني أقول وهذا الحدث حدث نبوي. من الذي غرس في قلب عمر هذه الجذوة من إحساس بالمسؤولية؟ من الذي غرس في قلب عمر هذا الشعور بالرقابة الإلهية؟ من الذي غرس في قلب عمر وهو الرجل الجلد الصلب الذي كان جافيا من جفاة الجاهلية، فغرس في قلبه الرحمة والرقة؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم. إن مشهد عمر مشهد نبوي، إنه أثر التربية النبوية والغراس النبوي من اليد الكريمة في قلوب الرجال، ليكون ثمرها هذه المشاهد العظيمة التي تتطامن كل أنظمة الأمم ودساتير الأمم ومواثيق الأمم وكل ما صنعت أمام عظمة الرعاية العمرية لجوعى أتوا في الليل وقصر بهم الليل والبرد أن يصلوا المدينة، فانقطعوا في هذا المكان. هذا المكان الذي انقطعوا فيه لم ينقطعوا فيه عن رعاية عمر ولا متابعة عمر، وإذا كان النوم لم يغش عيونهم بسبب الجوع فإن النوم أيضا لم يغش عيني عمر بسبب جذوة الإحساس بالمسؤولية وتفقد الرعية والسير في هذه الحرار، هذه الحرار الوعرة كان عمر يقطعها ويسير فيها يتتبع حاجات أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي غرس فأحسن الغراس وربى فأحسن التربية. عليك السلام، عليك سلام الله يا خير زائر، تسر بممشاه إليها الأماكن، نبي زكي مشرق الوجه باسم، حبيب بأرواح المحبين ساكن.